يعني ألزم تابع للضم وقوله المضاف صفة تابع وقوله دون أل هذه حال من تابع حال كونه دون أل ألزمه نصبا مثاله فأزيد ذا الحيل أزيد ذا الحيل تابع للضم كم التوابع الناس أو خمسة الناس وعطف البيان وعطف النسب والتوكيد والبدل خمسة توابع خمسة وعندك ابن تقوم أربعة لأنه أدرد عطف البيان بالتوكيد نعم طيب إذن تابع للضم يشمل الخمسة لكنه استثنى من التوابع ما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف إذن فما فإذا وجد تابع من التوابع الخمسة إلا ما استثنى في كلام المؤلف من ثلاث الأشياء فهذا حكم أولا مضاف وثانيا خال من ألف مضاف وخال من ألف وتابع مضاف خال من ألف يقول ألزمه نصا ألزمه نصا حتى لو اللي قبل مضموم نعم يعني قال تابع بالضم المثال يوضح لك أزيد أصله يعني إذا بغينا نجيب الهمزة هذه في الياء القريب نجيب ياء يقول يا زيد ذا الحيل زيد منادى مبني على الضم في محل القرار جاء صفة لزيد صفة لزيد يعني ناس مضاف ما فيه أن ما فيه أن لأنه جاء ما فيه أن تبال فإذا صار ذا الحيل تابع لذي ضم ومضاف ولا لا وقال من هل نعم مضاف قال من هل فنقول يا زيد ذا الحيل نعم ونقول يا الله بديع السماوات والأرض يا الله بديع السماوات والأرض نعم ونقول يا عمرو غلام زيد صح نعم طيب ثم قال المؤلف وما سواه ارفع او انزل ما سواه انا قلنا مضاف دون ال يشمل ما سواه ما ليس بالمضاف وما اضيف ولكن فيه ال نعم وجه النص على المحل لأن زيد مبني على الضم لأن زيد هنا مبني على الضم في محل الأمر لا تضاف لأنه مضاف طيب حط بارك الآن وهو ما سواه رفع أو مش ما سواه ما سوى المضاف أو ما كان مضافا فيه أن ارفع او انصب ارفع او انصب يعني يجوز لك فيه الرفع ويجوز لك فيه النصب نشوف اولا ما ليس بالمضاف يا زيد الضريح صفه الضريح صفه زيد مضافه ولا لا غير مضاف يجوز يا زيد الضريح ويا زيد الضريح يا زيد الضريح ويا زيد الضريح الضريح باعتبار المحل والضريح باعتبار النص الضريح باعتبار النص ومع ذلك يقولون إنه صفة منصوب لكنه بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور الأشياء الإتباع الثاني الأول بالبناء على الضم كله هو أصل محل إيش محله النصب لكن أتبع الثاني الأول بالحركة فقط ولهذا نقول الضريب صفة لزيد صفة لزيد منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور حركة الإتباع حركة الإتباع هذا إذا بنيناه إذا بنيناه على الضم إذا قلنا يا زيد الضريف أما إذا قلنا يا زيد الضريف فالنصر واضح لأنه صفة على المحل كذلك إذا أضيف وفيه أن إذا أضيف وفيه أن مثل يا زيد القائم يا زيد الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه هذا مضاف كلنا لكن فيها فيها ولهذا قال وما سوى يرفع أو ينصب فتبين بهذا الآن أن تابع للضم له أربع حالات أو ثلاث أن يكون مجردا من الإضافة والثاني أن يكون مضافا مجردا من هل والثالث أن يكون مضافا مع هل والرابع أن يكون غير مضاف قول ها؟ أي مفهد لا إضافة بقلوة وما سوى أن يكون غير مضاف فعندنا الآن المضاف دون أل إيش هو بالتين النص وما عداه يجوز فيه الرفع والنص من عدا كم صار لعدا ثلاثة أشياء ما لم يرى وما أضيف وفيه أل سعد وما خلى من الإضافة وأل قول لا تكتل داخل من أل الظاهر منهم بس ثلاثة الظاهر ثلاثة لأن تابع الضم إما أن يكون مضافا أو غير مضاف وغير المضاف تأتي من صلاح المدى فالمضاف إما أن يكون إلى ما فيه أل إما أن يكون فيه أل أو ليس فيه أل إن كان فيه أل فإنه يجوز فيه الرفع والنصب وإن لم يكن فيه أل فإنه يجوز يجوز يتعين فيه النصب يتعين فيه النصب خمس والأنفلة إذا قلنا يا زيد ذا الحيرة إيش تعين؟ طيب يا زيد الحسن وجه يجوز وجهه إذا قلت يا زيد الضريب الرقم فيه حالة رابعة ما في ثلاث حالات قال واجعل نسقا وبدلا اجعل كمستقل نسقا وبدلا اخرج الان من التوابع النسق واخرج البدل اولا وش بقي عندنا النعم والتوكيد والعطف البيان هنا اللي يدقينا الاوجه التي سمعت أما النسق وهو ما أتى بواحد من حروف العطف فإن التابع يكون كالمستقل ما دخل باللي قبله وكذلك إذا كان بدلا فإنه يكون كالمستقل تقول يا زيد وعمرو صح يا زيد وعمرو وعمرو هكذا يا منادى حرف ميم زيد منادى وواو حرف عطف وعمرو معطوف على زيد مبني من هذا الظرف في محل نصب لأنك لو ناديت عمر عمرو مستقلا فنيت هو على الظن يا زيد وعبد الله يجب النصب لأنه لو كان المنادى مستقلا لوجب نصبه يا زيد وطالعا جبلا تتعين النصب يا عبد يا رب ولطيفا بالعباد هذه النص ولا اذا كان التابع يوافق الحرف العطف فانه يجعل كالمستقل وش معنى كالمستقل ان كان معرفه او نكره مقصوده بني على الظن وان كان مضافا او شبيها بالمضاف تعين نصبه فتقول يا زيد ورجل يا زيد وعمر يا زيد وغلام عمري قول يا زيد وطالعا جبلا يا زيد وطالعا جبلا وكذلك البدء فإن كان عطف نسق أو بدل فإن الثاني يجعل كأنه منادى مستقل فإن كان علما أو نكرة مقصودة بني على الظلم وإن كان مضافا أو شبيها به فهو مقصود أما إذا كان التابع صفة أو توكيدا أو عطف بيان فله حلال فله نعم فله حلال إما أن يكون التابع مضافا محلا بأب أو مضافا غير محلا بأب أو غير مضاف فإن كان غير مضاف أو كان مضافا محلا بأب جاز فيه الوجهان الرفع والنصب وإن كان مضافا غير محلا بأب تعين فيه النصب تعين فيه النصب هذا هو فرق الله وإن يكن مصحوب ألما نسقا وإن يكن مصحوب ألما نسقا أنا عندي نعم مصحوب وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع منسقا يعني أنا إذا عطفت على المنادى المبني على الضم إذا عطفت عليه اسما مصحوبا بألم ففيه وجهان ولكن الرفع أفضل ولهذا قال ورفع ينتقى أي يكتار ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير ولا والطير والطير والطير قرأنا الطير والطيرة فهما قراءتان على الوجهين وتقول يا زيد والغلام ويا زيد والغلام يا زيد والغلام أما وجه النص فعطفا على المحل لأن محل زيد المنادى النص وأما ضمه فللإشباع فللإشباع قال بعضهم وما حرك بالإشباع فليس له محل لأنه تابع لما قبله يقال ورحل طف والغلام معطوف على زيد مبني على منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الإشباع المقدرة بالإتباع فقال عندنا في ذلك إذا كان ما نصف محلل بألم ففيه وجهان ولكن المؤلف يقول رفع ينتقى. والقراءه المشهوره في النص يا جبال اولي معه والطير. لكن النحويون كما قال بعضهم النحوي كالثعلب تدخل يدك عليه من بابه فيخرج من النافقه. نعم قالوا الطير على قراءة النفس منهم معطوفة على جبال فالمفروض يكون محذوف أي وسخرنا له الطير. نعم وسخرنا له الطير وهذا في الحقيقة تكلف. والصواب أنه يجوز الوجهان ولكن الرفع أرجح. ونحن نقول إن النفس أرجح أو نقول إنهما متشابهان لأن ما دام القرآن ورد بهما جميعا فالقرآن أصدق الكلام. ما لا ما قال ففيه وجهان ورفع ينتقى ثم قال انتقى وغيانا صواب أنه يجوز على الصواب. ثم قال وأيها مصحوبة كل مصحوبة عندكم وأيها مصحوبة البعد صفة يلزم بالرفع لباب المعرفة. هذا البيت فيه شيء من الإشكال في تركيبه وفي معناه. أولا يجوز في مصحوب يجوز فيه الوجهان الرفع والمصحوب. فإذا قلنا إنه بالرفع فإن أي مبتدأ ومصحوب مبتدأ ثاني وخبره جملة يلزم والرابط محذوف على هذا التقدير. تقديره يلزمها وأيها مصحوب هل يلزمها بعد أي بعدها صفة لها. نعم مرفوعا نقول مصحوب فيها وجهان النصب والرفع. على الرفع نبدأ بالرفع نقول أيها أي مبتدأ أيها كلها مبتدأ لأن المراد مفعول. مصحوب أب مصحوب مبتدأ أيضا مبتدأ ثاني ويلزم. وين يلزم؟ في الشفر الثاني يلزم بالرفع خبر المبتدأ الثاني. خبر المبتدأ الثاني وخبر والمبتدا الثاني وخبره بمحل رفع خبر المبتدا الاول. افهمتم الان؟ طيب بقي علينا انه اذا كان خبر المبتدا جمله فلا بد لها من رابط يربطها بالمبتدا. اين الرابط؟ الرابط محذوف تقديره يلزمها. فما معنى البيت اذن؟ معنى البيت أنه أن مصحوب أل يلزم أيا مصحوب أل يلزم أيا حال كونه صفة مرفوعا بعدها. عندنا الآن المؤلف فاتنا ثلاث فوائد. أولا أن الذي يلي أل الذي يلي أيها لا بد أن يكون مصحوبا بها والثاني لا بد أن يقع بعدها. من يقف بعدها؟ بعد أي بعدها. والثالث أن محله من الإعراب صفة لأي لقوله صفة وصار أي مكتابها صلة لنداء ما فيه أل صلة لنداء ما فيه أل.

أن المنادى إذا كان محلا بأل فإنه يمتنع أن يباشر الياء. أن يباشر ياء، أنا قلت له غلط، أن يباشر ياء إلا في موضعين، الله ومحكي الجمل. طيب إذا كان لا، إذا كان لا يمكن أن يباشر ياء فكيف أنادي؟ قلنا الحمد لله كل شيء له بدء، تجيب أيضا وتحفظنا به، تقول يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان. طيب بقى علينا بحث في أي هنا، هل صدق تثنى إذا كان المنادي مثنى مثل الرجل، هل تثنيها؟ ما تثنى، ما يقال يا أياها الرجلين. طيب يا أيهما الرجلين، نجم أن نمر على فهم الصديق، يا أيهما الرجلين، لا ما يجوز. طيب ولا تجمع أيضا، فلا يقال يا أيهما الرجال، أيهما الرجال. نعم، لكن هل تؤنى؟ نعم، قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها تأنث، إذن فأي تؤنث مع المؤنث، ولا تثنى ولا تجمع، إنما تؤنث فقط، ولكن لا تثنى ولا تجمع. وهذه ما ذكر ابن مالك لكن معروفة. فالخلاصة الآن أن أي صلة، ليش؟ أي صلة يتوصل بها إلى ما يمتنع مباشرة، إلى ما يمتنع معه مباشرة الياء، أو يمتنع فيه مباشرة الياء، أو ياء صح؟ ياء نعم، بارك الله فيك. نعم، وحكم أي أنها لازمة الإفراء. أما في التأنيث والتذكير فإنها تذكر مع المذكر وتؤنث. طيب تنادي امرأتين، كيف تقول؟ يا أيتها المرأتان، يا أيتها المرأتان، جماعة من النساء يا أيتها النساء، واضح؟ طيب نعم. على على طرف النص هنا يرجع على أي، وعلى طرف الرق يرجع على مفتوح. إعراب إيش؟ نعم، وش؟ هنا ثانية هنا لا تكن جامع، لكنه مؤول المستقبل، يعني معنى يا أيها الرجل يا أيها المنادى. يمكن إيه من محمد الرفع أولى على أصل المنادى وغيره، هو أصل المنادى. أيوه. لأن الأرض. الأرض هو الأصل. نعم نعم. طيب أنا أقول هو مكتوب بكتب الضرب. اسمه شرف حجم. من أين أرد منه؟ هو لأن هذه أي مجرد سلة فقط. يعني هي جاءت لغيره. بخلاف ما سبق. نعم. إذا رأى الله على محله، إذا ضم فهو معطوف على محله، لكن بفتحة مقدرة على آخره من عن مقولة رفاة. ما ظهرت أيهن؟ على الظلام. إذا لم تظهر، إذا جعلته مضمون. كل هذه دائما إلى ظهر ما واضح، إذا تعرف الغلام منصوب واضح ما في إشكال. طيب ما معنى قول المهندس وأيها مصحوبة الباب الصفة لدينا الضرفة إلى المعنى؟ شو هي الثاني؟ لا بد ما في ذلك، هذا المعنى الإجمالي تمام. فصل للبيت لنشوف التركيب هذا. أيها يلزم مصحوبة وأيها نقول تقدير أيها يلزم مصحوبة الواقع بعدها صفة لها مصحوبة أيهما. أما إذا قلنا مصحوب أل في أي مبتدأ ومصحوب خبر مبتدأ ثاني، والمعنى وأيها مصحوب أل يلزم بعدها يلزمها على كونه صفة لها. طيب وهذه هذا البيت مستثنى من بيت السابق وهو جمع يا معال، لأنه لا تجمع يا معال إلا مع الله نعم ومحكي الجمع أو في حال الضرورة. هذه الضرورة ثلاث مسائل اللي مر علينا، وهذه الرابعة. إذا جاء مصحوب أل وعرضنا عن النبي وليس من الثلاث السابقة نعم من أجل أن طيب. قال المؤلف ما يعني من شاف البدل أن يحل محل المبدل، وهنا لو أنك حلفت أيوب وعرفت الفاعل تحل أن يحل ما بعدها محلها مطر بدل من شرطه أن يحل محل المبدل منه نعم. وإذا لم يصح ولهذا قال ابن مالك وصالحا لبدل الجمع في غير يرى في غير نحو يا غلام يا عمر تمام مر عليه. طيب طيب إعراب أي منادى أيها الرجل يقول أي منادى المزيد من الضم في محل نحو وها للتنبيه والرجل صفة لأي صفة لأي مبني على الضم في محلها من أعراض محل النبي لأنه هو الأصل أن ينادى النبي يرجل مثلا يرجل، لكن لما كانت اللغة العربية تمنع اجتماع ياء مع ال في غير مستثني فوصلنا إلى أي كيف؟ اي نعم يعني تلقنا على الله. يا ايها الغلامان يا ايها الغلامان الغلامان يسرع يقول الغلامان يسرع يسرع لأي على ألف يعني نادى هذا أن يثنى يرفع بالألف ويبنى على ما يرفع به. ونقول الغلامان صفة لأي مبني على الألف في محل مثل أيها المسلمون بيع الواقع. طيب مر علينا أن أي تفرد ولو كانت صفة مثنى أو جمع، ولكنه إذا كانت صفة معنثا فإنه بنات أمنا ويجوز أن تبقى مرحبا، يجوز أن تقول يا أيها المرأة ويا أيتها المرأة. قال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة. أين أنا سأل الثاني وها للتنبيه. قال وأي هذا أيها الذي ورد، وقال مصحوب أل هو الذي يأتي بعد أل مفعول أل هو الذي يأتي بعد أل، فهل يأتي غير مفعول أل؟ نشوف. العلم لا يمكن أن يأتي بعد أل، العلم لا يمكن أن يأتي بعد أل، فلا يصح أن تقول يا أيها زيد، ما يجوز كذا. اسم الموصول يذكره المؤلف، اسم الإشارة ذكره المؤلف. نعم. طيب المضارع يا أيها غلام زيد، يأتي من يأتي؟ ما يأتي. إذن يأتي المحل بأل كما يصير البيت الأول، ويأتي كذلك اسم الإشارة أي هذا، وعندي أنا مكتوبة من أي وحده، وهذا وحده، وعندك منهم ها بالشرح إيه صح، ولكن ذا وحده بالشرح لا مع الهاء وحده. طيب الصواب أيها وحدها، لا وحدها، أيها لا. أما على النسخة اللي عندي فإن أي تكون في استفهام، أيها بفعل، الصواب أيها وحدها، لا اسم الإشارة. أي هذا ورد مثل الأول، ورد هكذا، يعني ورد أن أيها يليها اسم إشارة، فقلت أي هذا، وإيش الفرق وإيش الفرق. نعم. وتقول أيها الذي، أيها الذي وش الذي اسم موصول، وكلمة أيها الذي يفيد أنه إنما يريد اسم الموصول المحل بأن، وأما اسم الموصول مثل من فلم يرد، ما ورد يا أيها من قام، يا أيها من قام، لكن يا أيها الذي قام يصلح لنا. إذن الذي يلي أيها الآن اسم الجنس المحل بأل، أو نقول كل محل بأل، كل محل بأل، والثاني اسم الإشارة، والثالث اسم الموصول المحل بأل، موصول المحل بأل. هذا من أحدثنا ونصف الصواب أيها وحدها، أيها وحدها أيها الزرع مدام الإنسان تطلع لك أين في الندى مقصرة بأي، لأنك إذا فصلت أي صارت أي اسم اسم استفهام، لا تكون وصلة من الندى. وأي هذا أيها الذي ورد، قال ووصف أي بسوى هذا يرد، وصف أي بسوى هذا أيضا، هذا أي هذا المذكور، كم هو ثلاثة أشهر، المحل بأل واسم الإشارة، والثالث الموصول المحل بأل، وما سوى هذا فيقول المؤلف وصف أي بسوى هذا يرد، يعني يرد فلا يصح. ثم قال المؤلف وذو إشارة كأي في الصفة إن كان فرقها يفيد المعرفة، ذو إشارة يعني اسم الإشارة، كأي في الصفة يعني لا يوصف بها إلا الاسم الموصول أو المحل بأي، فمثلا يا هذا

يا سعد سعد الأوس. من هو سعد الأوس؟ سعد بن معاذ. نعم سعد الحضرة سعد بن عبادة. سعد بن معاذ رضي الله عنه حياته معروفة وختام حياته بالشهادة، واهتز له عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وفيه قال حسان بن ثابت: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. فإذا قلت يا سعد سعد الأول، الثاني ينتصر. لماذا؟ لأنه مناف مضاف، هذا المضاف. فإذا كان بدلا من الأول فإنه بدل منه على أنه مضاف أو عطف، فينتصر لأنه مضاف. لكن الأول يقول المؤلف: وضم وافتح أولا تفت. وضم وافتح يعني يجلس الأول والثاني، الضم والفتح. الضم على الأصل لأنه غير مضاف، والعلم إذا نودي يبنى على الضم، فتقول يا ساعد، هذا واضح على الأصل. لكن ساعد على إذا قلنا بفتح يا ساعد يا ساعد يا ساعد الأول بدون لنبقى ضم وافتح أولا يا ساعد ساعد الأول. فلماذا جاز؟ اختلف فيه النحويون، قال بعضهم إنه جاز على أن تكون ساعد الثاني مقحمة، وكان الأصل يا ساعد الأول يا سعد الأول، الثاني مقحمة زائدة. وهذا على رأي من يجوزون زيادة الأسماء، ومثل فيها خلاف بين النحويين. أما زيادة الحروف فظاهر أنها جائزة وشائعة، لكن زيادة الأسماء. وقال بعضهم إنه ينصب فيبنى مع الثاني كبناء 15. فتقول بالإعراب على هذا الرأي يا سعد سعد الأول، يا حرف ندى، سعد سعد اسم منادى مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب لأنه مضاف. نزل 15، 15 بناء فتح. هذا رأيي. قال الثالث يقول إننا نفتحه على الإثبات، نفتح على الإثبات بمعنى أن نكون تابعا لما بعد، حركة إتباعية. نعم حركة إتباعية. وعلى هذا نقول ساعد منادى مبني على ظن مقدر على آخره منع من ظهوره الإتباع، منع من ظهوره الإتباع. وفي الحقيقة أن الإعرابات هذه لا بأس من الإنسان يتمرن عليها ويعرفها، لكن أهم شيء عندنا الحكم، وهو أنه في الثاني ينصب والأول يجوز فيه الوجهان الفتح والضم. وله شاهد من كلام العرب وهو قول الشاعر: يا زيد زيد اليعملات الدبر، يا زيد زيد اليعملات. ويجوز يا زيد زيد اليعمل، يا زيد زيد اليعملات الدبر، العملات الإبل يعني. وضم يفتح أولا تفت، ثم قال المؤلف فصل: المنادى المراد لا المتكلم، المنادى المضاف إلى المتكلم يجب أن نذكر ما سبق إذا بالإضافة. المضاف إلى المتكلم تقدم لنا في باب الإضافة إما أن يكون صحيح الآخر أو معتل الآخر. قول وأن المعتل تفتح به الياء، تفتح به الياء سواء كان معتلا بالألف أو بالياء، حتى المثنى المرفوع، حتى كما نذكر السالم المرفوع أو المنصوب أو المشهور، وتقدم الكلام عليه تبقى الياء مرفوعة، فتقول يا غلاماي يا غلاماي ويا مت وتقول يا مسلمية يا مسلمية. ولأن لماذا أنا قلت يا غلاماي غلط، يا فتايا يا فتايا يا فتايا هذا مقصود يا فتايا. وأما إذا نبيت غلامات ماذا تقول فيهما؟ تقول يا غلامايا إن عينت، لأن يكون نكرة مقصودة فيبني على ذلك. نعم. أما إذا كان صحيح الآخر فالمؤلف يقول فيه لغات متعددة، واجعل منادا صح ما أي كان آخره صحيحا. وما هو الصحيح؟ هو الذي ليس آخره حرف علة، حروف العلة هي الواو والألف والياء. إذا صح إن كان آخره صحيحا وناديته واجعل منادا صح إن يضف لي، المراد بها هنا يعني الكلمة، اجعله كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا. كم دوري؟ خمس ضعاف. نعم كعبدي، تنادي عبدك فتقول يا عبدي كذا. اعرابه يا حرف نداء وعبدي منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف المناسب. وعبد مضاف. طيب ما نقول عبد مضاف لأنني محذوف، وحذفت الياء للتخفيف، حذفت الياء للتخفيف. عبدي مثلها إلا أنك تقول عبد مضاف ولا مضاف إليه مضاف السكون في محل جر. عبد وش اللي جاب عبدها؟ نقول أصله عبدا بالألف، مش عملنا قلبنا الياء ألفا ثم حذفنا الألف بالتخفيف، فقلنا يا عبدا. فكيف الإعراب؟ يا حرف نداء وعبد منادى منصوب بياء النداء وأنا سنقصد فتحة مقدرة بفتحة، هذه مو قالت أنا الإعراب، فتحة مقدرة على ما قبل يا إن متكلم مقلوبة في ألفا في محل نصب. والياء المقلوبة وهو والألف المنقلبة عن ياء محذوفة بالتصريف. عبد عبد وش اللي حصل؟ وش فرق بين مدنك الله؟ من الألف بقية، الألف المنقلبة عن ياء بقية. أنا قلت يا رب عبد عبد منادى منصوب بياء النداء وأن تعطي فتحة مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء منع من ظهورها. إيش؟ اشتغل الناس باستحارة في المناسب. عبد مضاف والألف المنقلبة عن ياء مضاف إليه مبني على السكون في محل جر في لغة العرب، لأن إضافة الشيء لنفسه كثيرة. عبدي بعيري مثلا بيتي وهكذا كثير، فلذلك في لغات متعددة كلما كثر الشيء عند العرب تجد له أسماء كثيرة. الألف هنا ضمير المنقلبة مو مطلوب، هذه نائبة. نعم نعم. فقال المحل هنا عن ألف أم بالياء المحذوفة فهي إذا قصد لكن أعطف المقضى على آخرين. نعم. لما عمل رواية السؤال نحن بحركة المناسبة. نعم حركة المناسبة. نعم. الفتحة إن نظرنا إلى الأصل قلنا ألف وإن نظرنا إلى الصور لأمامنا إن نظرنا إلى الأصل قلنا شفرة وإن نظرنا إلى الصور لأمامنا فلا فرصة وخلافة طيب عبدية عبدية ترى الألف هنا للإطلاق والمراد عبدية عبدية فتقول يا عبدية نعم عبد منادى وقضي النداء عن نفسه كسر مقدر وعالم في فتحة مقدرة على ما قبلها يعني المتكلم منها من غير السؤال المحل بحركة المنفذ عبد مراس ويا متكلم مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر عبدية في القرآن الكريم يقول الله تعالى يا عبادي فاتقون أصلها يا عبادي فاتقوا فحذفت الياء ويقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم فأتى بالياء أتى بالياء مفتوحة مثل أي الأمثلة ها؟ على خيرك قل يا عبادي مثل الأخير يا عبادي الذين آمنوا يا عباد الذين آمنوا إن كان موجودة في حجرة الموسيقى الفاتنة فتح أو كسر وحذف يستمر في يبنى أمنا يبنى عنا لا مطر هذه إذا أضيف أم وعن إذا أضيف إليه إبن كلمة إبن جاد فيه مع اللغة السابقة جاد فيه لغتان الكسر والفتح وفتح أو كسر يقول يبنى أم يقول أيضا يا ابن أمي، يا ابن أمي، وفاتها قدر وحذف لي التمر. مش معنى التمر؟ يعني الطرد. وقول في يا ابن أمي يا ابن عم إذا قال قائل أليس هذه مثل الأولى؟ قل لا، مثل الأولى نقول لا، لأن الأولى المضاف إلى المتكلم هو المنادى. وهنا اشتكي فيما المنادى مضاف إلى مضاف إلى المتكلم، ليس المنادى هو المضاف إلى المتكلم، ولكنه مضاف إلى مضاف إلى المتكلم. ولكن هذا خاص ابن أم وابن عم. أما غلامي وما أشبهها فإنه إذا كان المنادى غمضا من المتكلم تبقى الياء. فقل ابن غلامي، ما تقول ابن غلامة، ما أصلح. لكن ابن أم فيه ذلك، فقل ابن أم ويا ابن عم. فإعرابها أن نقول يا حفنها وابن منادى منصوب بياء النداء وعن النص في فتحة ظاهرة في آخره، ابن مضاف وأمي مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة كذا. وابن ابن مالك يقول وحذف الياء التمر، حيث يستمر بمعنى أن الظاهر من كلامه أنه لا يريد أن تكون مقدرة له. تقول ابن أم على أنه حرفت ولم تقدر. وعلى هذا فنقول إن ابن مضاف وأم مضاف إليه من هناك الشرط الآن. وقوله يا ابن أم، إذا قلنا يا ابن أم كفف نقول ابن مضاف وام مضاف اليه مجرور الاضافه على مجره كسره مقدر على ما قبل الالف المنقيده عن ياء. ولكن نشوف الان تقرا على الشرح لانه يسر كل شيء. لا اضيف المنادى الى مضاف الى ياء المتكلم وجب اثبات الياء الا ابن امي وابن عمي، فتقول يا ابن أمي أقبل بفتح، يا ابن أمي أقبل، يا ابن أمي أقبل، يا ابن عمي لا مطر بفتح الميم وتفتيحها. فالحاشية قد وردت تقول يا ابن أمي وفي ابن أمي في قول أبي زيد أبي زيد الصائم يا خاف يا ابن أمي ويا شقيب يقع أختي أنت خلفت من الله الكريم. وورد قلب الله ذلك وبقاؤها ابنة العم في قول ابن النجم يا ابنة عم لا تلوم واحتكم. الأعراب تفيد لك شوف أعراب ابن النجم، شوف أعراب ابن النجم وفت ايه والله فيه بمعنى مع وحد مضاف ولا مضاف إليه استمر في الماء وفعله لمن مستقر فيه توازن تقديره هو يعود إلى حد ياء. والجملة في محل رفع خبر المبتدا في حرف جر خبر المبتدا في حرف جر يبنى أمة مجرور بفيعة سلام ابن مضاف قال عثمان بن ميان البكر بن حلمق فهما منادى مضاف ابن هما مضاف مضاف والياء مقدره مضافه في اعراب اخر ابن هما ابن منادى مضاف منصور هما مضاف اليه مجهول بشكل مقدر على اخر منع من ظهور وفتح المنافذ بالالف المنقلبه في الانبياء المنصوره في التفكير والالف المنصوره مضافه. قال عقائد يعتبر موجود. نعم. نقول على هذا يا ابن امي ابن مضاف وامي مضاف اليه مجهول الاضافه وانت في كفه مقدره على ما قبل الياء المحذوفه للتخفيف وام مضاف ولا نقول التخفيف مضاف اليه. فاين ندعه ولا نتكلم به؟ الميم موجوده ما نقول مضاف اليه. هي ابن ام ابن مضاف وام مضاف اليه مجهول الاضافه وانت في كفه مقدره على ما قبل الالف المنقلبة عن ياء المحذوفة للتخفيف. قال وفي النداء أبتي أمة في عرب. نعم. طيب على حذف الياء. لا لأن احنا شاهدنا الاسماء. قول الحذف ولا استمر هذه استمر يعني الحذف مع هذا ومع هذا لا الفتح او كسر لا لا الاول وفتح او كسر لان لو قلنا ان اليهود على ما سبق لقد استمر لم يطيق لما قال استمر صار على خلف فقط هذا من جهة الإعراب فقط هو من جهة الضمير في قوله استمر هو ما يعود إلا على الحذف فقط لكن على الإعراب اللي يقول وفتح وحذف الاستمرار وخسف وحذف الاستمرار. ثم قال وفي النداء أبت أمة عرب هل أيضا يأتي في النداء خاصة فقط هذه بالياء قول طيب يجوز في النداء ان تبدل الياء تاء مع ان مر علينا قبل قليل ان تبدل الياء الفا والالف الى الياء كلها حروف الا لكنها يجوز ان تبدلها بحرف صحيح وهو التاء فتقول يا ابتي قال الله تعالى يا ابتي افعل ما تؤمر كيف نعرفها يا حرف ندى هذا منادى هذا منادى منصوب بياء الندى وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره هذا مضاف والتاء المنقلبه عن ياء مضاف اليه بدون عن كسر في محل جر وكذلك أمتي يا أمتي بدل بدل يا أمي في القرآن هذا من الموجود تقول يا أمتي نقول مثلها يا حرف نداء وأم منادى منصوب بالفتحة الظاهرة وأم مضاف تبدا المنقلبة عن ياء مضاف إليه مجهول ودون أن تصل محل جر وقوله عرب يعني وقع عرضا وليس بلادا لأن الأصل أن تقول يا أبي ويا أمي واكسر أو افتح كيف توسع يعني يا أبك يا أمك يا أبك يا أمك وقول افتح للتخيير ومن اليتا عوض ومن الياء التاء عوض قوله من الياء شر مشهور في موضع نص على الحال من عوض والتاء مبتدا وعوض خبر مبتدا يعني جاءت التاء عوضا عن الياء عوضا منه ومن الياء التاء عوض. كأن المؤلف أشار بقوله من التاء عوض أشار إلى دفع توهم أن تكون التاء للتأنيث فقط، يعني قد يكون قائل إنها للتأنيث مثل ما قال في ثم قال فيه ثم، ولكنه أبين أن التاء اسم لأنها عوض من الياء. هذه يمكن تأتي في النسبة، تأتي في النسبة المنادى المضاف إلى ياء المتكلم إن كان معتلاً يطلق الزبار مفتوحا، إذا كان صحيحا غير عاد وعن ففيه خمس مرات، إذا كان أبا أو أما ففيه سبع مرات، الخمسة مذكورة والثالثة أبتي أما أبت أما. إذا كان مضافا إلى مضاف إلى المتكلم فإن كان ابن أم أو ابن عم ففيه أربع مرات، وإن كان غير ابن أم ابن عم فإنه تبقى الياء مفتورة ومفتوحة أو ساكنة، وربما تحدث التخفيف، يعني حرف ياء المتكلم تخفيفها على كثير في كل مكان في كل مكان. طيب هذا هو خلاصة هذا الكلام كله فيه متداخل، لكن هذه أخلاق باقي مرادة مرادة لا ما هذا إذا كان هذا مع الفقير اللي بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله تعالى. أسماء لازمة لازمة ندى أسماء لازمة لازمة لازمة لازمة ندى فقل وكل ولا كل؟ لا وكل وكل بعض ما يخص بالنبع نومان نومان أذى رب نومان نومان نومان نومان أذى والطربة يسبب الأنثى وزن وزن وزن يا يا خباتي يا خباتي والأمر هكذا من الصلاب وشاع في سب الذكور سعال سعال ولا شكل وجر في الشعر في الشعر في الشعر كله